أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحسن الله إليك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أول هذه السورة بدأت بيسألونك، وهذه السورة تسمى سورة الأنفال، وهي مدنية باتفاق، ونزلت في غنائم بدر لما انقسم المسلمون إلى ثلاثة طوائف: طائفة بقت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تبعت العدو وتأخذ منهم وتأسر، وطائفة أصبحت ردئا وراء الطائفة التي تأسر لعل أن يأتيها من ورائها شيء يضرها. فلما انتهت المعركة اختلفوا في الغنائم، فقال الذين غنموا الغنائم هي لنا لأننا نحن الذين أخذناها، وقال الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لستم بأحق منا بها لأننا كنا نحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كانوا ردئا لهم وهم الكبار والأصحاب العقول الذين لم يتبعوا الكفار وتأخروا، قالوا ما أنتم بأحق منها منا. فلما اختلفوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يسألونك عن الأنفال. يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الغنائم، فنزع الله منهم وجعلها في يد نبيه، فقال: قل الأنفال لله والرسول. والأنفال للعلماء فيها خمسة أقوال، منهم من قال الأنفال هي الفئ، ولذلك ما شذ من مال الكفار للمسلمين من غير أن يتعبوا عليه. وقيل الأنفال هو ما ينفله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو زائد عليه على حق الغزاة، وقيل الأنفال هو ما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس للغزاة. وقيل الأنفال الغنائم، هذا أقوى شيء، أن الأنفال هي الغنائم. يسألونك عن الأنفال، عن حكم الأنفال وهي الغنائم، هذا أقوى شيء. وهذه الآية فيها إشكال، وهو قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، وبعدين قال في بعد 40 من السورة أو 30 قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، يعني نفذوا ذلك. فهنا أصبحت هذه الآية وهذه الآية بينهما في الظاهر تعارض. فجمهور العلماء قالوا آية يسألونك عن الأنفال نسختها آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء، لأنه قال قل الأنفال لله والرسول في الآية هذه، وهنا قال اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن الخمس لله وللرسول على أيوة يخمس خمسة أخماس، الله ابتدئ به تبرك لأن كل شيء لله على أصح الأقوال، وأربعة الأخماس لمن؟ للغانمين، لقوله واعلموا أن ما غنمتم. فلما سكت عن الأربعة الأخماس علم أنها لأصحابها الذين أخذوها. إذن الجمهور من العلماء قالوا الآية منسوخة، ولكن المتأمل لا يرى في الآية نسخا، والجمع واجب متى ما أمكن. فالآية الأولى فيها إجمال وضحته الآية الأخرى، لأنه قال واعلموا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، كل الغنائم لله، وللرسول يحكم فيها بما شرع الله له وقد شرع له فيها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ومما يعضد هذا أن غنائم بدر قسمت، ولو كان الغنائم لله وللرسول لما قسمها بينهم بطريقة الغنائم التي تقسم بعد قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فدل ذلك على أن هذا ليس بنسخ وإنما هو بيان وتوضيح للإجمال الذي في قوله قل الأنفال لله والرسول. ومما يزيد ذلك إيضاحا قول علي كانت لي شارفان، شارف من نصيبي من غنائم بدر، وشارف أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دل على أن مغانم بدر إيش قسمت، وأن تقسيم الغنائم كان موجود، وأن الذي قال إن أول الآية منسوخ يعني وسطها واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن هذا يحتاج إلى دليل، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع. أما إذا أمكن الجمع بين النصوص لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ رفع حكم متقدم بخطاب متراخي عنه، ولا ينسخ الحكم إلا إذا ثبت تأخر الحكم عنه وتضاد معه، إذا لم يتضاد معه لا يكون نسخا. نعم. وهذا الذي يظهر. إذن قوله تعالى واعلموا يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الغنائم وهي الأنفال، قل لهم حكمها أو هي لله والرسول، لله ملك كما قال فأن لله خمسه، والرسول يحكم فيها بما بيّن له ربه، وقد بيّن له أنه يقسمها أربعة أخماس للغانمين، للفارس سهمان وللراجل سهم، وقيل سهمان لفرسه وسهم له. نعم. وهذا معنى قوله يسألونك عن الأنفال، والأنفال الصحيح أنها الغنائم، والأقوال الأخرى واردة، لكن النفل هو الزيادة أصلا، إن تقوى ربنا خير نفل، يعني ونافلة لك من دون المؤمنين أي زيادة، ويسمى ولد الولد نافلة، ومن النافلة زيادة على الفريضة. قل لهم يا نبي الأنفال لله والرسول، لله ملكا وللرسول يحكم فيها بما شرع الله له، إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم مؤمنين. إن هنا بعضهم يقول إذ الكوفيون، وبعضهم يقول هي للإلهاب للتحميس، أي إن كنتم مؤمنون فنفذوا ما يقال لكم، وقيل إذ كنتم مؤمنين. أيوة، وهذا الأولى أن إن كنتم مؤمنين أي فنفذوا ذلك، أو إن كنتم مؤمنين فلا إيش فلا تتركوا هذا. إنما المؤمنون. طيب هنا قال يسألك يا نبي الصحابة عن حكم الأنفال، قل لهم الأنفال لله ملكه ولرسوله يحكم فيها بما شرع الله له، إن كنتم مؤمنين فاقبلوا ذلك ونفذوه، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فاتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره وباجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم من الأساليب الجميلة، وأصلحوا الحالات التي تكون بينكم، حالة المحبة، حالة المودة، حالة الثقة، حالة لا سمح الله الكراهية، البغضاء، التقاطع، الحالات التي تكون بين الناس اصلحوها، اجعلوها على أحسن حال. لذلك قال وأصلحوا ذات بينكم، يعني الأمور التي تكون بينكم اصلحوها، فلا تتقاطعوا، لا تتكارهوا، لا تتباغضوا، لا تتحاسدوا، لا تتظالموا، كل ذات، وأصلحوا الأحوال أو الحالات التي تكون بينكم، ولذا عبر بذات ما يكون بينكم اصلحوه، لأن كل واحد كان يتوق للغنيمة والحال صعب فنزعت منهم جميعا، فكأن النفوس حصل فيها شيء، فالله قال لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا يقع بينكم تكاره ولا يقع بينكم تباغض، والأشياء التي حصلت اصلحوها، ولا تصلح الأمور إلا بشيئين، وهما ما الأمور التي تصلح بها الأشياء؟ أرفع صوتك. التنازل، لا يمكن أن يقع صلح إلا بالتنازل، وأغلب المشاكل سببها المال والجاه، أي مشكلة تقع سببها مال أو جاه، فإذا تنازل بعضنا عن بعض بجزء من ماله وبجزء من جاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة، وإذا كان كل واحد منا يريد أن يوفر ماله وجاهه ولا ينقص شيء لإخوانه فستقع بيننا النفرة والكراهية. إذن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الحالات والخلائل التي تكون بينكم بالتنازل عن شيء من المال وعن شيء من لا يزورك تزره، لا يحترمك تحترمه، إذا جلست لا يوسع لك في المجلس وسع له في المجلس، لا يبش في وجهك بش في وجهه، لا يعطيك أعطيه، لا يتنازل عنك تنازل عنه. ولذلك وأصلحوا ذات بينكم، هذا الإسلام دين رائع الحقيقة، ما رأيت أجمل منه ولا أنجع ولا أنفع. ولذا لو تأملت الآن أي مشكلة تجدها سببها مال أو جاه، كل المشاكل سببها المال والجاه. الصحابة يختلفون كلهم يحب الثاني ويحترمون بعض، لكن المشاكل إذا كانت بالمال والجاه هي اللي إصلاحها صعب. ولذلك أرينوا شخصا مات وترك ثروة كبيرة إلا تجد الورثة حصلت بينهم فتن وتقاطع وخصائم بسبب ماذا؟ المال. دائما الناس إذا كان بينها تنافس تجد بينها دائما. لذلك كثير من الناس عياذا بالله منع من الإسلام بسبب الجاه. قال أن لو أتبع محمد صلى الله عليه وسلم يكون رئيسا علي، كيف يكون رئيس علي؟ وامتنع من الإيمان. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الأحوال التي تكون بينكم لا تخلوا بينكم الكراهية، البغضاء، التنافر، التحاسد، يكون بينكم التغاضي، الإيثار، الإحسان. أيوة، اصلحوا ذات بينكم. فهو أن تبتعدوا عن الأمور المضرة وتنفذوا الأمور المفيدة. لذلك هذه السورة هي السورة التي فيها حل مشاكل الأمة الكبيرة، يعني موارد الضعف للأمة بسبب أوامر معطلة في هذه السورة ونواهي منتهكة. شوف، وأعدوا لهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نواهي منتهكة وأوامر معطلة في هذه السورة هي التي سببت للأمة التقويض. لذلك هذه السورة كالمقدمة للتوبة، هي مقدمة، والتوبة مثل البركان، ما جاءت فيها بسملة، براءة. ولذلك هذا الدين دين سبحان الله فيه من القوة والمتانة والحسن وحل المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. لكن نحن نائمون، يجب أن نستيقظ وأن نأخذ هذا الكتاب بقوة وأن نمتثله. إذن يقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن اتقوا الله، والتقاء هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بما لا بالطاعة. والمتقي لا يقاوم، الله يحمي المتقي، الله ينصر المتقي، الله يعز المتقي، الله ليس لأحد عليه سبيل، المتقي لله ليس لأحد عليه سبيل. لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالتقاء المتقي لا يقاوم. ولذلك اتقوا الله، يعني هذا أكبر جرعة للنصر، للعزة، للسعادة، أكبر نفع التقاء. والتقاء هو إذا أمرت لا تتخلف، وإذا نهيت لا ترى، أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بترك جزء من الحلال خوف من أن تقع في الحرام. كما قيل لعمر ما التقاء؟ قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة؟ قال نعم. قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقاء. التقاء أنك لا تقدم على شيء إلا تعرف حكمه، واجب تفعل، مندوب تفعل، مباح تفعل، حرام لا. هذا هو التقى. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، ورسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله مكانة لم يعطيها لغيره، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، والله ورسوله أحق أن يرضوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مكانا أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولذلك ينبغي أن نعطي لنبينا المكان التي أعطاه الله، ولكن لا نزده على غيرها ولا نعطي حقوق الله، فنحترمه ونوقره ونبجله ولا نرفع أصواتنا عليه ولا على السنة، ونحب أكثر من والدينا وأولادنا والناس أجمعين، ولكن لا نعطيه حق الله، فلا نقول إنه يعلم الغيب ولا ندعوه ولا نقول إلا ما قال إلا ما شرع لنا هو أو أخبرنا عن الله. قال لا تقولوا مثل قولكم، قال وما يدرك أنا رسول الله والله ما يفعل بي، وقال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون. إذا بعض الناس يحاول أن ينقص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، والذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. وبعض الناس يحاول أن يعطي حق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تقدموا بين أوامر الله وأوامر رسوله، واعملوا بما جاءكم من شرع الله واتقوا الله. ثم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعدين خوف قال أن تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون. إذن إن كنتم مؤمنين، هذا فيه عند البصريين إهاب وتحميس، أي إن كنتم مؤمنين فنفذوا ذلك، أو إن بمعنى إذ كنتم مؤمنين، وهذا المذهب كوفي ومذهب البصري أكثر الشهرة. طيب ما المؤمنون؟ ما المؤمنون؟ فقال إنما المؤمنون، إنما أم الباب من صيغ الحصر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجيل ييجل وييجل وياجل يوجل وياجل وييجل وييجل، أربعة في مضارعها. والوجل هو الخوف الذي صاحبه رقة. إذن المؤمنون الذين إذا ذكر الله بما عنده للمجرمين وبما أعد لأوليائه ولأعدائه خافوا، خافوا أن يكونوا من المجرمين، وخافوا أن لا يكونوا من المتقين. إذن المؤمن إذا ذكر بالله يخاف ويقول سمعا وطاعة، وغير المتقي إذا قلت له اتق الله يقول لك ماذا فعلتنا، ويتنفرس عليك وبعدين يحاول أن يغضب. المسلم إذا قل له اتق الله يقول سمعا وطاعة، يخاف. إذا ذكر الله بما عنده للمتقين، أو ذكر الله بما عنده للمجرمين، أو ذكر الله بقدرته أو شمول علمه أو إكرامه لأوليائه أو عقوبته لمن عصاه وكفر به، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت ولانت. وإذا تليت عليهم آياته القرآن زادتهم إيمان، زادتهم إيش؟ إيمان. إذن الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نقول له الله قال زادتهم إيمانا، وأنتم أعلموا أم الله، زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص كما أن البصر يزيد وينقص. الإيمان شبيه بالبصر، البصر يكون 6/6 ويكون 6/96. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالصدقة، يزيد بالصلاة، يزيد بالصوم، يزيد بالعلم، يزيد بالخشية. كل ما عمل الإنسان من الطاعات يزيد الإيمان، وكل ما عمل من المعاصي إيش؟ ينقص الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص. تعال نؤمن ساعة، وإذا تليت عليهم آياته القرآن وحججه وبراهينه وما أعد زادوا إيمانا وانشرحوا. ولذلك إذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون وهم في صفاء عجيب وفي قوة إيمان، فإذا ذهبوا للبيوت وعافسوا النساء والأولاد قست القلوب. لذلك لا بد المسلم يتعود إيمانه بذكر الله والاستغفار، ويكون له جلسات في المسجد يقرأ القرآن أو يتعلم أو يقرأ كتب الرقائق، لأن هذه تلين القلب وتجعل الإنسان تسهل عليه العبادة. وأخطر ما نواجه قساوة القلوب، وأكثر ما يقسي القلوب أكل الحرام. لا يوجد شيء أخطر من أكل الحرام. أكل الحرام يقسي القلب، فإذا قسى القلب لا تفهم الموعظة، ولا تذهب للصلاة بسرعة، ولا تحب الصوم، ولا تحب أن تغض بصرك، ولا تحب أن تكف لسانك. لذلك أهم شيء نهتم به أكل الحلال وترك أعراض المسلمين، لأن هذه موارد تعطينا الإيمان، ترك أعراض الناس وعدم أكل الحرام. هذه أمور مفيدة للمسلم. إذن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن الذي يجعل الإنسان يقدم على المعاصي هو ضعف إيش؟ ضعف الإيمان. وعندنا إرجاء مستشري الآن بين المسلمين، تقول له فلان تعال صلي في الجماعة، يقول لك هو الحمد لله معتقد طيب. طيب معتقد طيب كيف يترك صلاة الجماعة ومعتقد طيب؟ يقول لك فلان تعال معنا يا أخي نساعد، يقول لك أنا مشغول، يقول لك معتقد طيب وهو يغتاب الناس. كيف معتقد طيب ويغتاب الناس؟ لأن الإقدام على المعاصي هو من ضعف الإيمان. فلذلك عندنا إرجاء الآن كبير مستشري بين المسلمين وهم لا يدرون، ولذلك يؤخرون الأعمال عن إيش؟ عن مسمى الإيمان. الأعمال من الإيمان. ولذلك إذا كان الإنسان معتقده قويا يعني ابتعد عن المعاصي، وإذا كان إيمانه ضعيف قدم على المعاصي. إذا المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الأول. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يتوكلون على غير الله، لا على رصيد ولا على صديق ولا على أصدقاء ولا على جماعة ولا على قبيلة ولا على منصب، يتوكلون على الله، يقومون بالأسباب ويتوكلون على الله، ويبرهنون على توكلهم بإقامة الصلاة. الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون الصلاة، لأن إقامة الصلاة فيها أركان وواجبات وشروط وأنداب وسنن، لأن الصلاة لها 9 شروط أو أكثر، ولها 14 ركن أو 15 أو 16 أو 6 أركان، بعض العلماء يدخل بعض. وأغلب شيء يعتمد عليه في الصلاة حديث المسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي، والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا، اسبغ الوضوء واستقبل القبلة، هذا من الشروط. ثم قال اقرأ بكبل واقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لأنه قد يطمئن وهو منحن. قال حتى تعتدل قائما في البخاري. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الذين يقيمون الصلاة يدها بي، لأن أكبر شيء يقوي الإيمان الصلاة. أكبر شيء يغني الصلاة. ولا توجد عبادة لا تسقط من عنده العقل إلا الصلاة، كل العبادات تسقط وأنت عندك عقل، لوضو يسقط وأنت عندك العقل، الصوم يسقط وأنت عندك العقل، الحج يسقط وأنت عندك العقل، الزكاة تسقط وأنت عندك العقل، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. وقال مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد، قال من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، واتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط المسلمين أبدا، يا يسجن ويضرب يا يقتل، أما يخالط المسلمين تارك الصلاة لا يجوز مخالطته للمسلمين، لأنه هذا عضو يعني ضرر، مخالطة المسلمين لا تجوز، يا يسجن ويضرب أو يقتل أو يقتل حدا أو كفرا. يقيمون الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومما رزقناهم ينفقون، الصدقة الواجبة والصدقة المسنونة، يؤدون زكاة أموالهم، ولها الفقراء والأقرباء ومن هو محتاج له حق في المال، إن في المال حقا سوى الزكاة. أولئك هم المؤمنون لا غيرهم ممن كفروا وممن نافقوا حقا. ماذا لهم؟ لهم درجات عند ربهم، درجات، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، لهم درجات، ترى أهل الجنة بعضهم ترى كما ترى الكوكب، الواحد مغمور لا يعبأ به وكان مخلص فتراه في منازل عجيبة، وواحد كان له ثياب وله وبعدين عياذا بالله الله لا يفضحنا تندلق أمعاؤه أقطابه، يا فلان يا فلان، يقول كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، لأن الأمر بالمعروف طريق محققة والنهي عن المنكر طريق محققة، لكن سبب دخول النار عدم إتيان المعروف وإتيان المنكر. أيوة، رب غم لا يعبأ به، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لذلك إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة إن شفع وإن استأذن، هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة الإخلاص، لأن هذا لا يتعامل مع الناس، هذا يتعامل مع الله، هذا نفسه أصبحت متعلقة بالجنة، أصبحت متعلقة بالأجر، لا يريد إلا الله، وإلا أي واحد الآن يكون في محل لا يؤذن ولا يشفع يقول بلاش العمل، على طول يترك العمل، لكن هذا لا، هذا يعمل لله. أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذا اللي صفتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا قرئ عليهم القرآن وذكروا زادهم ذلك إيمانا، ويتوكلون على الله ويمارسون الصلاة والزكاة، هؤلاء هم المؤمنون حقا، لا غيرهم من المنافقين والكافرين واليهود والنصارى الذين لم يمتثلوا شرع الله ولم يكونوا بهذه الصفة، لهم درجات منازل عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم من ربهم، ورزق كريم في الجنة لا ينقطع. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول ما نصيحتك للذي يكثر يعني التسريح في الصلاة، يعني يسهو كثيرا في صلاته؟ أولا يحاول أن يصلي بعض النافلة إن استطاع، وقبل أن يدخل في الصلاة ينفث عن يساره ثلاث، ينفث يقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، ثم يسأل الله الإخلاص وينتبه، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ساهون في صلاتهم خاشعون، وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هذا هو الذي يجعلك تأخذ درجة الصلاة كاملة، وهذا أمر يعطيها الله، لكنه أسباب عمل الخير، التدبر، حضور النية، البعد عن الانشغال، لا تصلي وأنت عطشان، لا تصلي وأنت جوعان، لا تصلي وأنت متعب. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ليش؟ لأنك حتى لا تكون مشوش. وإذا كنت تحتاج إلى أن تتوضأ إلى الدورة لا تصلي وأنت بهذه الطريق، فأنت حاول أن تدخل الصلاة وذهنك مفرغ للصلاة. ولذلك قال النبي لا فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من أعمالك أنصب، صلي لله قلبك يكون فيه الخشوع ويجد الخير، والمشغول لا يشغل. لذلك نهي عن زخرفة المساجد، ونهي عن أن الإنسان إذا دخل الصلاة ينبغي أن لا يكون أمامه ما يلهي، ونهي عن رفع الصوت عند المصلي. نعم، هل قول أمانة لا تفعل كذا حرام أم لا، علما بأن الكثير يقول إنه حرام؟ جزاك الله، لا أعرف، الله أعلم. ما الأيام التي يكون فيها الحجامة؟ الأيام كلها لله، وهذا يسأل عنه الحجامين هم الذين يعرفون هذا. أنا ما أعرف أيام خاصة للحجامة، ورد أن بعض الأيام فيها نحس وأيام فيها دم وكذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل صححه. أغلب هذا الأيام كلها لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يسافر يوم الخميس، نعم، قصة السفر يوم الخميس، نعم هذا ورد. وبعدين لكن لا أعرف هذا، ويمكن الذي يريد أن يحتجم يذهب إلى الحجامين يسألهم، لأنهم يعرفون، لأنهم عن طريق الخبرة يمكن يكون عندهم علم بهذا. نعم نكتفي. شوف، يخالط بعض الأعمال شك بأن تكون رياء وغير خالصة لوجه الله. المسلم يعمل لله، لا يترك العمل لأجل الناس ولا يعمل للناس. العمل للناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. المسلم يعمل لله ويسأل الله الإخلاص، وقل اعملوا والناس عاجزون لا ينفعون لك نفعا ولا يضرون عنك ضرا ولا يدفعون عنك ضرا. نعم، فالمسلم يعمل لله ولا يترك العمل لأجل الناس. هذه أمسات يكفي بهذا. نعم.